رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى السماء السبعة، فسيدنا مين من فاكر؟ سيدنا إبراهيم سلم عليه. وبعد السماء السبعة السماء السادسة لقى فيها سيدنا مين؟ سيدنا موسى. فسألوا عن التكاليف اللي ربنا كلفه بها، قال له 50 صلاة. قال له لا، الناس مش هتستحمل، لأن أنا صاحب تجربة قبلك في بني إسرائيل. وبعدين قال له اسأل ربنا أن يخفف عنك. فضل النبي يسأل ربنا لغاية ما 50 بقوا 5. قال له ارجع تاني خلوهم 3 أو 4. قال له أنا أستحي من ربنا أسأله بعد كده. نزل النبي صلي عليه، نزل النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن شاف في الرحلة دي 6 حاجات أشهرهم يعني، أو 7 حاجات لازم أقول لكم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا إبراهيم، وشاف الأطفال اللي بيموتوا صغيرين من ولاد المسلمين حواليه في الجنة، وشاف خازن النار مالك رئيس النار، وشاف الناس اللي بتاكل ربا بطنهم كبيرة ورقدين في الأرض مش قادرين يقوموا من كتر الأكل الحرام، والناس اللي دخل النار من بني إسرائيل تدوس عليهم يهرسوهم رايحين ويهرسوهم جايين. شاف كمان الناس اللي بيأكلوا مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شاف كمان الزنا، الناس الشمال اللي بتزني، شاف فرن مولع وناس عريانة رجالة وستات عراية والفرن مولع ويصرخوا مين يا جبريل؟ قالوا دول اللي بيزنوا في الدنيا، ساعة الكلب والكلبة دي ما تموت خش الفرن لغاية القيامة ما تقوم. شاف ستات متعلقة من بزازها من ثديها، مين دول؟ قال له الست اللي بتدخل على جوزها ابن حرام، حد يزيزني فيها وتنسبه لجوزها. وشاف صلي عليه، شاف حاجات كتير تخوف. لكن بعد ما نزل وقال لأهل مكة عن رحلة الإسراء والمعراج كذبوه، لم يصدقه إلا الصديق والمسلمين. يقوم أبو جهل اللعين يروح لسيدنا أبو بكر يقول له صاحبك بيقول إن طلع الليلة دي من هنا الراح بيت المقدس وإحنا بناخد شهر رايح وشهر جاي. قال له ما قالكوش حاجة كمان في اللي شافهم؟ قال له قال، قال له قال إيه؟ قال كذا وكذا، وشاف قافلة للتجارة من عندكم وشرب من ميتهم وغطاها بعد ما شرب، وفيه جمل رجله انكسرت، ووصفه ووصف الرحلة. قال له طيب ده شاف الرحلة كأنه كان واحد منهم، يبقى ده ما بيكذبش. وبعدين أنا ما بكذبش النبي لأنه بيجيب لنا خبر الوحي القرآن اللي بينزل عليه من فوق 7 سماوات، أي حاجة يقولها محمد صادق فيها، لذلك سمي من وقتها إيه؟ الصديق رضي الله عنه. لكن بعد رحلة الإسراء والمعراج حصلت مناوشات ومشاكل مع كفار مكة، وحصلت بيعة العقبة الثانية، وحصلت بعدها رحلة الهجرة. إن شاء الله ده هنشوفه في اللقاء القادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. علي صوتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم اجعل هذا الجيل من الطاهرين الصالحين. آمين. اللهم علمهم القرآن الكريم. آمين. وسنة سيد المرسلين. آمين. اللهم ارزقهم البر والإحسان. آمين. والأمانة والإيمان. آمين. واجعلهم من عبادك يا رحمن. آمين. اللهم اجعلهم دعاة لهذا الدين. آمين. ومبلغين عن سيد المرسلين. آمين. اللهم أحسن ختامنا. آمين. وطيب أيامنا. آمين. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. آمين. اللهم أصلح ابني وبناتي وبنات المسلمين. آمين. ارحم أبي وأمي وموتى المسلمين. آمين. اللهم بارك في المسجد هذا ومن بناه والقائم على خدمته. آمين. اللهم لا تحرمنا من عبادتك ولا طاعتك ولا علمك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه. قولوا صلى الله على محمد، قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل الأمراض والأوجاع والأسقام. اللهم افتح المساجد لكل الدين تحفيظا وتعليما وسنة وفقها وكل شيء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.